كبير مع نعم ابنها هو لا يعرف ماذا يفعل، يكمل أم ينهي هذا الموضوع؟ نصيحتي قبل أن أجيب على السؤال أحسن الاختيار، لأن عدم حسن، نحن لا نقصد أحد بكلامنا، عدم التدقيق في الاختيار تكون عواقبه وخيمة مثل ما نسمع. لماذا؟ لأنه مبني على مصالح، والزواج إذا بنى على مصالح فشله أسرع ما يكون، وهذا هو الواقع. أما ما يحدث أو ماذا ما حدث، خطأ كبير، يعني حتى خطبة نضع مبلغ في البنك ما عرفش إيه، هذا استجابات، ويعني نحن الذين وضعنا أنفسنا في هذا. ماذا كيف تصرف؟ القضاء والمحامي والذي يقول له، لكن نصيحتي في مثل هذا الموضوع، هذه لا تصلح زوجي. نعم. سؤال